الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عيدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. يقول: رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه النسائي وابن ماجه. أولاً، هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومضى الكلام مراراً على هذه السلسلة، وأنه إذا كان الراوي عن عمرو ثقة فإن الخبر لا ينزل عن درجة الحسن، والراوي عن عمرو بن شعيب هو ابن جريج وثقة معروف، لكنه مدلس ولم يصرح بالتحديث عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، ولذا الحديث مضعف عند أهل العلم لهذا السبب. ومعناه أن المرأة، يقول: أيما، صيغة هذه صيغة عموم امرأة نكحت على صداق، يعني فرض لها صداق مقداره كذا، أو حباء أعطيه، هبة، أو عدة وعدها بأن يعطيها كذا أو يشتري لها كذا قبل النكاح، قبل عقد النكاح، هذا يكون لها، سواء كانت هذه الهبة أو العدة لها أو لغيرها من أهلها كأبيها وأخيها، هذا إذا كان قبل عقد النكاح، لأن هذه الهبة أو هذه العدة أو هذا الحباء إنما هو من أجلها، وإن وعد أبوها أو أخوها فإنه يكون كما قال الشراح على حسابها، لكي يتنازل هذا الأب أو هذا الأخ عن شيء من حقوقه. فما كان قبل عقد النكاح فإنه يكون له، وما كان بعد العقد وثبوت العقد وانتهت حقوقها بالعقد له أن يعد الأب أو يهب الأب أو يهب الأخ شيء من المال، وما كان من بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. تفريق في هذا الحديث بين ما كان قبل العقد وهذه الهبات وهذه العدات لغير الزوجة، لا شك أنها مؤثر. يأتي الخاطب ويقول للأب: أنا عندي لك سيارة، إذا تم الأمر، أو يأتي للأخ ويقول: عندي لك سيارة، ثم بعد ذلك يوافق ويضغط على البنت ولو لم يكن مقبول بغير ذلك. لكن إذا تم العقد الخاطب ما يخشى من شيء، ولهذا جاء التفريق بين ما كان قبل العقد أو بعده. منهم من يفرق بين الأب وغير الأب، فيقول الأب له أن يأخذ قبل وبعد، لأن له سلطان على مال ابنته، أنت ومالك لأبيك. ولا شك أن هذه الهبات وهذه العيدات قبل العقد مؤثرة، مؤثرة في القبول والرد، لأن الأب له سلطان يفرض والأخ كذلك. قد حصل وقائع، يأتي إلى أخي هذه البنت ويقول إلي لك سيارة، ما يحلم بسيارة، لو ما وعده ما ضغط على أخته وعلى أمه وعلى أسرته وذكر فيه من الأوصاف التي تجعلهم يقبلونه ما ليس فيه من أجل هذه السيارة. لكن إذا تم العقد وش يرجو الخاطر؟ إذا تم العقد وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. قلنا أن الخبر مضاعف بسبب تدليس ابن جريج، نعم مضاعف، نعم. قد يقول قائل لماذا يشرح إذا كان مضاعف؟ ها؟ لماذا يشرح ولماذا يرتب عليه أحكام؟ لا شك أن المعنى صحيح ولو حظ من النظر، والواقع يشهد له. ومع ذلك بعضهم يحتمل تدليس ابن جريج، وأيضا لعله أن يوجد في المصادر ما فيه تصريح من ابن جريج، فلهذا الاحتمال يشرح مثل هذا الحديث وبيان معناه ما يؤثر. كان الخبر صحيح قبل الحكم، وإن لم يكن صحيحا فمن حيث المعنى لا شك أنه مؤثر، الرأي والعقل يقتضي. عرفنا وقائع من هذا النوع، ولما أمثل بالسيارة لأنها واقعة، جاء إلى أخ البنت وقال عندي لك سيارة، أثناء الخطبة أجلب الأخ على هذا الموضوع من أجل القبول بكل ما يملك من قوة وسلطة وبيان وتوسط من يمين ومن يسار بالأقارب حتى قبلت. ذلك المعنى له حظ في الواقع والنظر، لكن إذا تم العقد لهذا الزوج انتهى الإشكال، مو بحاجة إلى مثل هذا. إذا كان الزوج كفر يا شيخ، خاطب كان كفر والبنت هي رافضة بسبب مصلحة، الأمر لا يعدوها، لا يضغط عليه ولا تلزم، لا تنكح البكر حتى تستأذن، ما أذنت ما لحد الكلام، هي أعرف بمصلحتها. قد يخفى عليها بعض الأمور، قد يخفى عليها بعض الأمور، لكن يبين لها، يبين لها الواقع، والوالد له بطريقته أن يضغط عليها من غير إلزام في بيان الواقع، ويذكر من الأوصاف ما يرغبها فيه. وعن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن علقمة ابن قيس النخعي، عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أو أنه سئل عن رجل، سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا. هذا حال كثير من الناس، ما يبين مقدار الصداق في العقد، كثير منهم يقول المتفق عليه، أو يبين مبلغ يسير جدا ليس هو الصداق الحقيقي. أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض صداقا ولم يدخل بها حتى مات، إذا طلق قبل الدخول، إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الدخول فإن كان قد فرض لها صداقا فلها نصفه، وإن كان لم يفرض لها صداق فليس عليه إلا المتعة. إذا ما فرض الصداق حدد واتفق عليه فإنه ليس لها إلا المتعة. متعوهن على الموسع قدره على المقتدر قدره. هذا في حال الطلاق. في حال الوفاة عقد عليها ثم مات. في هذا الخبر في فتوى ابن مسعود المؤيدة بالدليل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يترتب على هذا العقد ثلاثة أحكام. أولاً لها مهر المثل وترث وتعتد. في مسألة الطلاق ليس عليها عدة، ليس لها المطلق قبل الدخول ليس عليها عدة، وهنا في حال الوفاة سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، مهر المثل. نسمع ونقرأ في هذه القصة كأن ابن مسعود قال ذلك مباشرة، سئل فأجاب كما يفعل كثير من الناس، ما عنده نص في المسألة ولا يجتهد اجتهاد فوري ويعطيه الجواب. ابن مسعود من أوعية العلم ومن فقهاء الصحابة، رددهم شهرا اذهبوا إلى غيري، وما زال في هذا الشهر يستخير ويتأمل وينظر، ثم قال لهم ما قال في الخبر. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، ممن تشابهها في الصفات المؤثرة في مقدار الجمال والعقل والتعليم، وهو مؤثر في عصرنا هذا. إذا كان لها بنت عم تزوجت على مهر معين أو بنت خال أو قريبة أو كذا على مهر معين ويتشابهها في الأوصاف، لها مثل صداق نسائها يعني أقاربها الذين يساوونها أو يقاربونها في الأوصاف. لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط، يعني لا ينقص من مهر مثلها ولا يزاد عليه، لا ينقص فتظلم ولا يزاد عليه فيظلم الزوج، وعليها العدة، وعليها العدة، وعليها العدة. ذكر بعضهم أنه سئل الجهم ابن صفوان عن رجل طلق امرأته قبل الدخول فقال تعتد أربعة أشهر وعشر، فيما عليه عدة أصلا، أربعة أشهر ما يعد الطلاق عدة وفاة، لكنه الخذلان نسأل الله العافية. هذا ما له علاقة فيما نحن فيه. وعليها العدة ومقدارها أربعة أشهر وعشر جزما، لأنها تعتد بالأشهر وليست كالمطلقة تعتد بالأقراء، وليست بذات حمل تنتهي عدتها بوضع الحمل لأنها ما دخل بها. وعليها العدة ولها الميراث، هي زوجة، الميراث انعقد سببه وهو النكاح الصحيح، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، النكاح ويحصل بالعقد في الصحيح، وعلى يد عدة ولها الميراث. هذه فتوى من ابن مسعود اجتهادا منه. فقام معقل بن سنان، قام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع على زينة جدول. بروع هكذا ضبطه أهل اللغة، ويضبطه بعض المحدثين بكسر الباء. اللغة ينصون على أنها بفتح الباء كجدول كما في القاموس وغيره. وخطأ صاحب الصحاح أهل الحديث في كسر الباء. معقل بن سنان الأشجعي سماه بعضهم معقل بن يسار، وفي بعض الروايات فقام رجل من أشجع. معقل بن سنان الأشجعي كما في الرواية التي معنا، في رواية معقل بن يسار، وفي رواية قام رجل من أشجع. بعضهم يرى أن مثل هذا الاختلاف مؤثر ودليل على أن الراوي لم يضبط الخبر. ومعلوم أنه إذا تردد في الاسم بين عدد من الثقات فإنه لا يؤثر. معقل بن سنان صحابي، ومعقل بن يسار صحابي، رجل من أشجع هو معقل بن سنان. يصير في اختلاف؟ ما في اختلاف، فلا يطعن في الخبر من أجله، ولا يوصف بالاضطراب، مع أن ما عندنا أرجح من ما ذكر من معقل بن يسار أو رجل من أشجع. رجل من أشجع ما تخالف، لأن معقل بن سنان رجل من أشجع. ولو قدر أنه في السند ودون صحابه وأمكن الترجيح انتفى الاضطراب، لأن الاضطراب أن يروى الخبر على أوجه مختلفة متساوية، فإن أمكن الترجيح بين هذه الأوجه انتفى الاضطراب. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا، يعني من أشجع، مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. ولا شك أن الإنسان يسر بمن يؤيده، فكيف إذا كان المؤيد نص ملزم يعتمد عليه؟ الآن أقل ما في الأحوال أن لو كان ابن مسعود ما أصاب، وقد اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، له أجر واحد. فإذا أصاب كما هنا له أجران، لو لم يكن الفرح إلا من هذه الحيثية. لكن للإنسان عموما إذا اجتهد وأصاب ووجد من يؤيده ووجد من سبقه إلى هذا الأمر يفرح بذلك فرحا شديد. وكم من مسألة اجتهد فيها أهل العلم وهي من العضل المسائل، اجتهدوا فيها ثم بعد ذلك ابن حجر يحمد الله كثيرا، وهكذا ينبغي لكل أحد يقول أنه اجتهد في هذه المسألة أو في هذه الرواية أو في هذا الخبر وتوصل إلى نتيجة، ثم وجد من يؤيدهم من سبقه من الأئمة، فيقول فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. لا شك أن الإصابة مطلوبة، ويفرح الإنسان بمن يوافق. وعمر رضي الله عنه لما قال عبد الله بن عمر في حديث تشبيه المؤمن بالنخلة، ضرب الناس في شجر البوادي فغلب على ظني أو أردت أن أقول إنها النخلة فاستحييت، لأن في المجلس كبار وابن عمر صغير ذلك الوقت. فقاله لأبي قال لا لو أنك قلتها لكان خيرا لي أو أحب إلي من كذا وكذا. يفرحون بالإصابة، بخلاف من نسمع ونشاهد ممن لا يهتم ولا يكترث بأحد، يبدي ما عنده من غير تحقق نظر، وأحياناً لا يكون من أهل الاجتهاد، وأحياناً لا يستوعب ما في المسألة من أقوال وأدلة، ثم بعد ذلك لا يتردد في الجواب. ولكثرة ما يقع فيه من هذا النوع تجده لا يفرح بشيء ولا يأسف على شيء، هذا على خطر عظيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. من أعظم الكذب على الله الفتوى بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فالأمر خطير. وابن مسعود مقامه ومنزلته في الدين والعلم والفتوى والورع كل الشروط متوافرة، ومع ذلك فرح فرحا شديدا. ففرح بابن مسعود، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وهذا لفظه، وكذلك صححه غير واحد من الأئمة. نعم هو صحيح. وتوقف الشافعي في صحته، توقف الشافعي في صحته، ولعل توقفه أو أن بعضهم أشار إلى أنه توقف بسبب ما ذكرناه في اسم الصحابي، وعرفنا أنه غير مؤثر، لأنه أينما دارفوا على صحابي والصحابة كلهم عدول ثقات سواء. فلو قال فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفى ولو لم يسمى. وتوقف الشافعي في صحته ورتب القول بمقتضى الحديث على ثبوته، وعرف عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وفي المستدرك للحاكم عن شيخه لو أدركت الشافعي لقمت على رؤوس تلاميذه، يعني هو بينهم، لقلت له لقد صح الخبر فقل به، قل والله أعلم. ثم بعد ذلك باب الوليمة. سم وش توفى عنها زوجها 14 عشر ايه تعتد ايه ما في طلقة ما نت سبب. هذا من حقه له وعليه في الوفاة، هي زوجة، ثبت السبب، سبب العدة وثبت سبب الميراث. لا في هذه الحالة 14 والنص ولا صريح بها. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله في محرره: باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليصلي. فإن كان صائما فليصلي، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان مفطرا فليطعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أخرجها مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام اليوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي. وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير. كذا قال. وزياد روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة، المراد بها هنا وليمة العرس، لأنها في كتاب النكاح، وإن كانت بعض الألفاظ شاملة لوليمة العرس ولغيره. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، ردع من زعفران، كما في الرواية الأخرى في الصحيح ردع من زعفران. وقد جاء النهي عن التزعفر بالنسبة للرجال، جاء النهي عن التزعفر بالنسبة للرجال. ورأى على ثوب عبد الرحمن بن عوف ردع من زعفران. ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت. طيب، الزعفران منهي عنه بالنسبة للرجال، ما ليس في الخبر ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه. فمن أهل العلم من يرى أن الزعفران المنهي عنه إذا كان في الجسد لا في الثوب، ووجه بعضهم ما جاء في هذا الحديث أن الزعفران في ثوب عبد الرحمن بن عوف غير مقصود، وإنما انتقل إليه من ثوب زوجته، والمرأة مأذون لها أن تتزعفر. إذا كان غير مقصود وانتقل إليه من غير قصد فإنه لا يؤاخذ. ومنهم من يقول أن هذا قبل النهي عن التزعفر، وعلى أي حال الحديث في الصحيح والنهي ثابت، فلا بد من التوجيه ولا يضرب هذا بهذا. فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. منهم من يقول أن المراد بالنواة هنا نواة التمر، نواة التمر. وقال بعضهم أن هذا القول ضعيف، لأن النواة غير منضبطة، لأن بعض النوى ضعف البعض الآخر، في نوى كبير ونوى صغير، فلا يتم به التحديد. ومنهم من يقول أن النواة مقدار ثابت يوزن به الذهب، مثل ما تقول جرام أو 5 جرام مثلا، يعبر عنه بالنواة. ها شو معيار يصير معيار معيار، وحددوا هذا المعيار بما يزن 5 دراهم، 5 دراهم يعني من الفضة. والنواة هذه لو وضعت 5 دراهم في كفة ووضع مقدارها من الذهب لكان وزن النواة. قال عليه الصلاة والسلام: فبارك الله لك، فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. بارك الله، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم في أوائل الكتاب كتاب النكاح أنه يدعى للمتزوج. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع أحدا قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. هذا تقدم، فيدعى له بالبركة. وظهر أثر هذه الدعوة النبوية لعبد الرحمن بن عوف في ماله وعمله وبدنه وولده. من الذي دعا له؟ دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى صار من أثرياء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. أولم ولو بشاه، أمر أولم ولو بشاه، يعني اذبح شاة وأطعم الناس بسبب هذا العرس، هذه وليمة عرس. والأمر هنا الأصل فيه الوجوب. قوله ولو بشاة مثل ما تقدم، التمس ولو خاتم من حديد، يعني أقل شيء. فأخذ منه جمهور أهل العلم على وجوب الوليمة، وليمة العرس، وأخذ منه بعضهم أن أقلها الشاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه بأقل من ذلك، بسويق دقيق أو تمر، أولم بأقل من ذلك، مما يدل على أن الشاة ليست مقصودة. نعم، من كانت حاله ميسورة مثل حال عبد الرحمن بن عوف لا ينبغي أن ينزل عن الشاة، وإن زاد بقدر الحاجة فهو مطلوب. إذا كان من دعاهم إلى حضور وليمة العرس عدد لا يكفيهم الشاة، يذبح ثانية وثالثة أو رابعة نحتاج بقدر الحاجة، لكن لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير المحرم كما هو واقع ومشاهد الآن. وإن كان الناس في الأخير، يعني عموم الناس، صاروا يهتمون بهذه الأمور وتجمع وتوزع على الفقراء وعلى الجمعيات، وتجد من يأكلها ولو في آخر الليل، وتجد الفقراء مجتمعين عند هذه الجمعية ينتظرون ما يرد إليها من الولائم. قبل 30 سنة أو ما يقرب منها 25 سنة على طول إلى الزبائن، ما في ترتيب ولا في تنظيم ولا في حتى تفكير في الأمر، حتى خشي الناس من العقوبة. حاوية زبالة من الكبار، زبالة البلدية، تجد فيها الذبائح كاملة والأطعمة نظيفة. وشوهد رجل من كبار السن جالس عند حاوية من هذه الحاويات يبكي، فقيل له: ما شأنك؟ جاء الناس بخير ومرغبين ولا عندهم مشكلة. قال أنا في مثل هذه الصورة، في حاوية مثل هذه الحاوية وفيها مثل هذا الطعام، مثل تماما ذبائح ورز وفواكه وكذا، أنا نزلت في حاوية وأكلت في فلسطين. فأخشى أن يصيبنا ما أصابه. نعم، العاقل يعتبر يتأثر في مثل هذه المناظر. أولم ولو بشاة. عبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة، يعني ما يتأثر إذا أولم بشاة أو شاتين، لكن ما قال له أولم بعشر لأن قادر ومستطيع، لا، يعني أقل شيء شات بالنسبة لك، وإن زدت أو زاد غيرك من أجل الحاجة، لأنه لا يليق بعد أن يدعو 100 شخص ويذبح لهم شاة، لا يليق، يعني بقدر الحاجة. متفق عليه واللفظ للمسلم. فوليمة العرس واجب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. اللام لام الأمر. المتزوج مأمور بأن يولم أو لم، والخطاب للمتزوج وليس للزوجة أو أهلها. فالمأمور بالوليمة هو الزوج، وهي عليه واجبة عليه، لا على المرأة ولا على أهلها. لكن إذا جرت العادة والعرف بأن أهل الزوجة يتولون الوليمة وإعدادها وتهيئتها، والعرف جرى بذلك وكان لها نصيب مما دفع، فالمسألة مسألة تنظيم سهلة يعني، ومردها إلى الزوج، يعني المال مال الزوج. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتي. الوليمة عند أهل العلم إذا أطلقت هي وليمة العرس، ولذا بعضهم يقصر الوجوب على وليمة العرس دون غيرها من الدعوات. وسيأتي ما يدل على التسوية بين وليمة العرس وغيره. متفق عليه. ولمسلم: إذا أدعى أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، يعني أو غير العرس. وهذا أيضا فيه أمر، والأصل في الأمر الوجوب. منهم من يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، يقول: لأن هذا من باب الإكرام، ولا يجتمع الإكرام مع التأثيم، فيجعلون هذا من باب الأدب، وكون الأمر أو النهي من باب الأدب صارف عند أكثر، صارف من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة. عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، الأمر عرفنا أنه قال بعضهم بالوجوب، هذا هو الأصل فيه، لكن شريطة ألا يكون ثم مانع. إذا وجد منكر كما هو الغالب على أفراح الناس اليوم، يوجد منكرات، قام السبب ووجد المانع، والمقدم في هذه الحالة هو المانع، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وينبغي أن يوازن بين هذه المفاسد وهذه المصالح. شخص يرى تحريم التصوير مثلا، والزواج زواج أبيه أو أخيه أو عمه، يترتب عليه قطيعة، مسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، وبإمكانه أن يكون في مكان لا يتعرض فيه لتصوير. وفي ناس فوق صوروا الآن على طول الشيخ بيصور. ها؟ كذا يصور. ماذا نصنع؟ أترك الدرس؟ ها؟ مثل هذا مثال عملي لما نحن فيه. إذا قام المانع من وجود منكر لا يستطيع إنكاره، أو الجلوس مع شخص لا ينبغي الجلوس معه والجلوس معه يعد إقرار له على بدعته أو على ما يرتكبه من منكر، على كل حال إذا وجد المانع ولا يستطيع التغيير كما هو موجود في النساء كثير، بعض النسوة المحافظات تترك الذهاب إلى الأعراس وهي مدعوة بالتعيين، مدعوة تجب الإجابة، مع ذلك تترك لما ترى من المنكرات من التعري وإظهار المفاتن والمحاسن، هذه ما عذر. نعم إن حضرت وأنكرت وأثرت هذا أفضل، لكن إذا كانت لا تستطيع الإنكار أو جربت ما استفادت، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. دعوة تجب إجابتها إذا عين الشخص، إذا كانت بالتعيين، أما إذا كانت جفلا، كانت جفلا وقف في المسجد في صلاة الظهر والعصر قال الليلة عندنا وليمة عرس لا يتأخر أحد، هذا ما عين أحد. يستحب جبر خاطره لكن لا يلزم، ومثل ما هو معمول به الآن في هذه البطاقات، يأتي بمئتي بطاقة 300 بطاقة ويرميها على الأولاد والبنات والنساء، اكتبوا لمن شئتم، هذا ما عين أحد إلا لمن عينه، اكتبوا لفلان وفلان وفلان، هذه تلزم. أو اتصل عليه في التليفون وقال الليلة زواج فلان لا تتأخر، يتعين عليه إجابته. أما إذا كانت جفلا دعوة عامة فإنها لا تلزم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة. هل يوصف الطعام بأنه شر؟ والمراد به أفعل التفضيل، أشر الطعام، تحذف الهمزة من شر وخير لكثرة استعمالهما في أفعل التفضيل، تحذف الهمزة شر وخير، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، وهنا شر الطعام طعام الولي. ذات الطعام شر ولا ما احتف به مما ذكر؟ نعم، طعام الوليمة يمنعها من يأتيها من المحتاجين، ما يدعون هؤلاء يخجلون، بيجي ناس كبار أصحاب مناصب وهيئات ومراكز اجتماعية، فقراء هؤلاء يمنعون، وهم أحق الناس بها، وهم أحق الناس بها. يمنعها من يأتيها، يعني من بحاجة ماسة إلى الأكل يمنع، ويدعى إليها من يأباها، من يرفضها ليس بحاجة، لكن هذا الذي يدعى وإذا دعي ما أجاب ويأباها لو نسي شو يصير الواقع؟ نعم نعم، هذا الواقع الذي نعيشه. إذا دعي الإنسان تبرم واعتذر ويمكن ما حضر بدون اعتذار، وإذا ترك لام وتحدث بالمجال وحمل في نفسه شيء على صاحب الأرض، هذا الواقع. ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا الحديث في مسلم ما يدل على أن إجابة الدعوة واجبة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة، الدعوة كذا بفتح الدال، يعني الدعوة إلى الوليمة، وليمة العرس، وضمها قطرب في مثلثته فأخطأ. تعرفون مثلث قطرب؟ ها؟ مثلث قطرب وراك أنت، ها؟ لكن غافل أنت تقول ها؟ ها؟ كيف؟ مثلث قطرب يعني كان الأطفال يحفظونها، ها؟ نعم كمل. إنها مثلثة تقال بالفتح والكسر والضم، يأتي بالألفاظ الحروف واحدة، بالفتح شخص ما درى شيئا ولم يجرب، وضم دال الدعوة هنا في العرس فقال دعوة. أخطأ ورد عليه أهل العلم، لكن المثلثة نافعة جدا لطالب العلم، ويصير مختصر في حدود 30 بيت. مثلثة قطرب، قطرب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، إذا دعي أحدكم فليجب. لام لام الأمر، ومؤيد لما تقدم من الأحاديث الدالة على الوجوب. فإن كان صائما فليصلي، إن كان صائما فليصلي. والصيام إن كان واجبا فلا يجوز الفطر من أجل إجابة الدعوة، وإن كان مستحبا فالأولى أن يفطر ويجبر خاطر أخيه، لكن إن أصر ولم يفطر فلا مانع من ذلك، لكن ليصلي. لام لام الأمر. وقال بعضهم إن المراد بالصلاة الصلاة المعروفة الشرعية الاصطلاحية، يكبر ويأتي بركعتين، وهذا ما يقتضيه الحقيقة الشرعية لللفظ. وقال الأكثر وهو الأولى أن معنى فليصلي ليدعو، وهي الصلاة اللغوية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم هم أحياء، صلى عليهم وهم أحياء، لا يعني يدعى لهم، صل عليهم يدعو لهم. فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، فليطعم ليأكل، يجبر خاطر أخيه. واختلف العلماء في الأكل. إجابة الدعوة عرفنا أنها مختلف فيها بين الوجوب والاستحباب، والأدلة المذكورة تدل على الوجوب، لكن الأكل، ومن كان مفطرا وإن كان مفطرا فليطعم، اللام لام الأمر، فهل يلزم الأكل أو لا يلزم؟ نعم مقتضى الأمر أنه يلزم، لكن الجمهور على أنه لا يجب، وأن إجابة الدعوة تقوم بمجرد الحضور. ثم إذا أوجبنا الأكل بما يتم امتثال هذا الأمر، هل يتم باللقمة أو لقمتين أو ثلاث؟ قالوا ما يحصل به مسمى الأكل ولو بلقمة. على كل حال الخلاف في الأكل يعني معروف، والأكثر على أنه لا يجب، وأن هذا من باب الاستحباب. فليطعم. طيب هذا الطعام، هذا المدعو منهي عن أكل هذا الطعام، يأكل ولا ما يأكل؟ ما يأكل، لكن أن يضره ما يأكل، ويعتذر. إذا وجد أنواع منها ما لا يضر يأكل منه، لكن إذا ما وجد إلا نوع واحد وهو ممنوع منه يعتذر من صاحب الطعام ولا يأكل. شيخ، ها؟ ما يوجه الحديث قد يطعم إذا كان في مجلس دعي للطعام يطعم، ما المقصود يكون إذا كان بعيد الحديث الأول كان خارج ما في دعي ويحضر؟ إيه. إذا كان موجود في مجلس وإن كان مفطرا فليطعم. إذا كان موجود في مجلس إحنا قلنا ما قلنا أنه يأتي من بيته من أجل الأكل، هو يأتي إجابة للدعوة، ثم إذا حضر إن كان صائم فليصلي. نعم، إذا دعي أحدكم فليجب، خلاص أجاب وحضر. إن كان صائم فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. يبقى أن هناك موانع، كمن في ماله شبهة أو محرم، هذه من الموانع. أيضا الصحابة، ولنقارن بين المنكرات عندهم والمنكرات عندنا. سلمان وأبو الدرداء دعاهم بن عمر إلى وليمة عرس لابنه فأجابوا امتثالا للأمر. لما دخلوا وجدوا الجدران مستورة على يستاير، رجع ما دخل. ما هذا يا ابن عمر؟ ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال والله غلبنا النساء. هل يستطيع أحد أن يبني بيت جديد ولا حط ستائر ولا حط شيء؟ ها؟ النساء تثور عليه، هيطيعون؟ ها؟ نعم، غلبنا النساء. قال كل يغلبه النساء، ونتوقع أن تغلبه النساء إلا أنت يا ابن عمر. قال عاد هذا الحاصل. وفي بعض الروايات فليهتك كل واحد منكم ما يليه، يمزقونها الستائر. على كل حال لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، يكون شاسع طال العهد طال الأمد، وتغيرت أحوال الناس وأخذوا عادات وتقاليد من أعدائهم وصارت مثل الفرائض. والله المستعان. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. الدعوة واجب، ما فيها مثنوية، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا دليل من يرى عدم وجوب الأكل، وهو صريح في ذلك. إن شاء طعم يعني أكل، وإن شاء ترك، مما يدل على أن قوله فليطعم للاستحباب. والآن موجود بين الناس إجابة الدعوة، يدخل يأتي يجيب الدعوة، يدخل يسلم ويطلع مباشرة، يخرج ما يأكل ولا يجلس، ويكون بهذا أجاب الدعوة وسلم ودعا ومشى. هذا وجد كثير في الناس. هذا لا شك أنه أجاب الدعوة، حصل منه الدعاء، وإن شاء طعم شاء جلس، ينطبق عليه هذا الحديث، وإن شاء ترك. وتجدون بعض الناس يجيب دعوات ثلاثة وأربع في ليلة واحدة، يمر على هؤلاء وعلى هؤلاء ويسمح خواطرهم ويجبر خواطرهم ويمشي. وهذا الحديث مستند له، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. لكن المسألة مسألة عادات وأعراض. إذا كان ما عهد أنه ما يترك الطعام إلا لسبب ولا سبب موجود، هذا يوجد في النفس شيء. لكن إذا تعارف الناس على أنه يدخل يسلم ويخرج من غير نكير واستمراه الناس واعتادوه، ينطبق عليه هذا الحديث. أحياناً يكون عدم الحضور أفضل من الحضور والانصراف في نفوس الناس. يمكن إذا ما حضر يلتمس له عذر ولا شيء، لكن حضر الآن ليش ما يأكل؟ ليش ما يجلس؟ الحديث الأخير مستند له ولا يلام، إن شاء طعم وإن شاء ترك، لكن جبر خاطر المسلم مما جاءت به الشريعة. ها؟ الأصل من الدعوة في لوليمة العرس، وإذا قيل أو دعي إلى شيء قيد، قيد دعوة إلى وليمة ختان، دعوة إلى وليمة نزول بيت، دعوة إلى كذا. والدعوات عند العرب ثمان ذكرها النووي وغيره، فراجعوا. مع الإعلان إطعام الناس وإظهار الفرح والسرور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام اليوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به، ومن سمع الله به. رواه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي، وهو كثير الغرائب والمناكير. قال كذا قال، يعني الترمذي. وزياد روى له البخاري مقرونا بغيره، يعني متابعة، ورواه له مسلم، فهو بهذه الحالة ممن جاز القنطرة، لكن مع ذلك لا يسلم من مطعن، وهم من تكلم فيه من رجال الصحيح، وإذا روى ما يوافق عليه فهو مقبول، هو في الجملة ممن جاز القنطرة. لكن يبقى أن روايته عن عطاء خاصة بعد الاختلاط فلا تقبل، ومنها هذا الحديث روى عن عطاء ابن السائب بعد أن اختلط. ومعروف أن الرواية عن الرواة المختلطين إما أن تكون متميزة أو غير متميزة، فإن كانت متميزة بأن كانت قبل الاختلاط قبلت، وإن كانت بعد الاختلاط ردت، وإن كانت غير متميزة توقف فيها، توقف فيها حتى يوجد ما يشهد له. وعلى كل حال هذا الحديث من رواية زياد ابن عبد الله البكائي، وإن كان من رجال الصحيحين في الجملة، إلا أنه يرويه عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، فالحديث ضعيف. وترجم الإمام البخاري على ما يدل على استحباب تكرار الوليمة إلى سبع، ما يدل على أنه يضعف هذا الحديث. ها؟ بإيش؟ هذا؟ وش أنا أقول؟ وش مسكت منه؟ وش قضبت؟ خلاص ضعيف، كيف يعمل به هو ضعيف؟ البخاري في ترجمته ضمنها تضعيف هذا الحديث، وأن الدعوة لا مانع منها إلى سبع، وأورد ما يدل على ذلك. لكن يبقى أن يقيد الأمر أن لا يصل إلى الحد المنهي عنه من الإسراف والتبذير. طعام أول يوم حق، يعني واجب، وطعام اليوم الثاني سنة، يعني تكميل للواجب، لأنه قد تكون الدعوة في أول يوم لا تستوعب كل من يراد دعوته، وطعام اليوم الثالث سمعة. نعم، قد يقصد بذلك السمعة إذا كرر الطعام يوم يومين ثلاثة أربعة، يقصد بذلك ما يريد بذلك إقامة هذه السنة المأمور بها وإكرام إخوانه وإظهار الشكر لله جل وعلا، يريد أن يقال فعل كذا. ومن هذا ما يفعله الناس من الإسراف والتبذير والزيادة على الحد الشرعي في وقت يموت فيه فئام من المسلمين جوعا، والله المستعان. ومن سمع سمع الله به، في حديث من رأى رأى الله به، يعني يفضحه على رؤوس الخلائق في ضد ما أظهره للناس، في ضد ما أظهره للناس. قال رواه الترمذي وقال نعرفه لم حديث زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير، كذا قال الترمذي، لكنه في مقابل كلام الترمذي مخرج له في الصحيحين. رواه البخاري مقرون، ولا يعني أنه يحتج به بانفراده، لكن خرج له الإمام مسلم، والتخريج له في صحيح البخاري تدل على شيء من القوة، وإن لم يكن بانفراده مقبولا إلا حيث يتابع كما هنا، ومخرج له في صحيح مسلم. وبهذا نقف على باب عشرة النساء، وفيه عشرون حديثا، ولا يحسن أن نبدأ غدا بشيء يسير، ثلاثة حديث أربعة أو خمسة ويبقى بقيتها، وعلى هذا يكون هذا الدرس آخر الدروس. والله غدا ما فيه شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجب إجابة دعوة الكفار في الولائم؟ لا، ولو كانوا أقارب، إنما تستحب إذا كانت مصلحة الدعوة تقتضيها. وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اليهودي، أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة من أجل مصلحة الدعوة ومن أجل التأليف. أما أن تجاب الدعوة من باب التكريم لهم، لا، أو من باب إظهار المودة والتقارب معهم، لا، والتعايش كما يقولون، لا. وإذا كانت دعوتهم مرتبطة بما يتعبدون به ويتدينون به حرمت اتفاقا، بل صارت من العظائم لأنها تدل على شيء من الموافقة. يقول هل يضر أن أزور أكثر من أربعة أشخاص في يوم؟ إذا أمكنك أن تجبر خواطرهم وتلبي دعواتهم هذا هو الأصل، ولا يوجد ما يعمل. يقول هل أكل اللبان حط من قوسين العلك في مجلس العلم ينافي الأدب مع العلم وطلبته علما بأنه لا يأكله إلا عند الحاجة؟ نعم، إذا وجدت الحاجة يعني يمكن أن يقال أنه خلاف الأولى، وعن مقرر عند أهل العلم أن الكراهة تزول بأدنى حاجة. فإذا كان ممن ابتلي بمرض مثلا ينشف معه الريق وأراد أن يترطب فمه، هذه حاجة. إذا شعر بالنعاس مثلا أو لأجل تجديد النشاط أو أن هذا من مداخل الشيطان، على كل حال إذا وجدت الحاجة لا مانع من استعماله. أو لا يسألون عن تكرار العمرة، تكرار العمرة يعتمر اليوم ويعتمر غدا، لسيما إذا كان قادم من مكان بعيد وقد لا يتمكن من حضور مرة ثانية وأراد أن يعتمر عن أمه وعن أبيه، هذا لا شيء فيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.